السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الرجل للرجل ويلك. قال حدثنا موسى قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه فقال: اركبها. فقال: إنها بدنه. قال: اركبها. قال: إنها بدنه. قال: اركبها. قال: فإنها بدنه. قال: اركبها ويلك. قوله رحمه الله: باب قول الرجل للرجل ويلك. قصد بهذه الترجمة بيان جواز استعمال هذا اللفظ، وأنه لا بأس به إذا قيل في الموضع المناسب. وكلمة ويلك تجري على ألسنة الناس من غير قصد إلى معناها الأصلي، وإنما يقصد بها التنبيه والتحذير من خطورة أمر ما، فهي بمنزلة قول القائل احذر أو انتبه، تنبيها للمخاطب إلى خطأ وقع فيه أو أوشك أن يقع فيه. قد ساق الإمام البخاري رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة أربعة أحاديث أراد أن يبين من خلالها جواز استعمال هذا اللفظ. وفي بعض هذه الأحاديث: ويحك، والذي يظهر من صنيع البخاري رحمه الله أنه لا فرق عنده بين اللفظين. قال ابن حجر رحمه الله: وعن اليزيدي هما بمعنى واحد، تقول ويحك لزيد وويل لزيد، ولك أن تنصبهما بإضمار فعل كأنك قلت ألزمه الله ويلا أو ويحا. قلت: وتصرف البخاري يقتضي أنه على هذا المذهب اليزيدي في ذلك، فإنه ذكر في بعض الأحاديث في الباب ما ورد بلفظ ويل فقط، وما ورد بلفظ ويح فقط، وما وقع التردد فيهما، ولعله رمز إلى تضعيف الحديث الوارد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها في قصة: لا تجزعي من الويح فإنها كلمة رحمة، ولكن اجزعي من الويل. أخرجه الخرائطي في مساوئ الأخلاق بسند واه، وهو آخر حديث فيه. قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه، أي يمشي إلى جنبها ولم يركبها، وإنما يسوقها إلى بيت الله العتيق هديا، وكأنه رضي الله عنه كان يرى أنه لا يحل له أن يركب البدنة لكونها مهداة للبيت، وأنها ستنحر حينما تصل مكة تقربا إلى الله. قوله: فقال اركبها، فقال إنها بدنة، أي أراد أن ينبه إلى أن امتناعه من ركوبها لأنها بدنة. قوله: فقال اركبها، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بركوبها. قوله: فقال إنها بدنة، أي أنه يعيد ذلك، وكأنه يريد أن يؤكد على كونها بدنة، فقال له صلى الله عليه وسلم حينئذ: اركبها ويلك. ويلاحظ أن استعمال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا اللفظ لم يأت ابتداء، وإنما جاء حين اقتضى المقام مزيدا من التنبيه أو التأكيد أو التحذير من خطأ، ففي مثل هذا المقام تستعمل هذه اللفظة على هذا الوجه. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو علقمة عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبي فروة قال حدثني المسور بن رفاعة القرظي قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما ورجل يسأله فقال إني أكلت خبزا ولحما فهل أتوضأ؟ فقال ويحك أتتوضأ من الطيبات؟ قوله فقال إني أكلت خبزا ولحما فهل أتوضأ؟ أي هل أتوضأ من ذلك؟ قوله فقال ويحك أتتوضأ من الطيبات؟ أي لا يتوضأ المسلم من أكل اللحم إلا من لحم الإبل خاصة، لما رواه جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم فتوضأ من لحوم الإبل. رواه مسلم. ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة من ذلك، ونحن على يقين أن الله سبحانه حكيم عليم لا يشرع لعباده إلا ما فيه الخير والمصلحة لهم في الدنيا والآخرة، ولا ينهاهم إلا عما فيه المضرة عليهم في الدنيا والآخرة. والشاهد هو قول ابن عباس رضي الله عنهما ويحك، وهي كلمة يصح استعمالها في مقام التنبيه والزجر والتحذير ونحو ذلك من المقامات من غير قصد معناها الأصلي. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثني أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بالجعرانة والتبر في حجر بلال وهو يقسم، فجاءه رجل فقال اعدل فإنك لا تعدل، فقال ويلك فمن يعدل إذا لم أعدل؟ قال عمر رضي الله عنه دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق، فقال إن هذا مع أصحاب الله، أو قال في أصحاب الله، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ثم قال سفيان قال أبو الزبير سمعته من جابر رضي الله عنه. قلت لسفيان رواه قرة عن عمرو عن جابر، قال لا أحفظه عن عمرو، وإنما حدثناه أبو الزبير عن جابر. قول جابر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بالجعرانة، ويقال أيضا بالجعرانة بكسر العين وتشديد الراء، وهو موضع بين مكة والطائف، وهو إلى مكة أقرب. قوله والتبر في حجر بلال، المراد بالتبر الذهب الخام الذي لم يصغ ولم يشكل بعد، فكان في حجر بلال ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقسمه بين الناس. قوله فجاءه رجل فقال اعدل، وجاء في بعض الروايات أنه قال اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، رواه ابن ماجه. قال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم بجفاء وفظاظة، وجاء في بعض الروايات أنه قال إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله. يقول ذلك في حق الرسول صلى الله عليه وسلم بزعمه أنها ليست قسمة يتقرب بها إلى الله، وهذا من أبطل الباطن وأشنع القول في النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا أجابه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ويلك فمن يعدل إذا لم أعدل، أي إذا لم يعدل أعلم الناس بالله وأتقاهم له وأخشاهم له وأعرفهم بشرعه، فمن الذي يعدل إذن؟ فإذا اتهم سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في عدله فأين العدل في الناس بعده إذن؟ وهذا الاتهام نتيجة فساد العلم أو فساد القصد أو هما معا، والأخطاء التي يقع فيها الناس إنما تنشأ من أحد هذين السببين أو منهما معا. قوله قال عمر رضي الله عنه دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق، إنما قال هذا رضي الله عنه لأن هذه الكلمة الصادرة من هذا الرجل من علامات النفاق وأماراته، وأي إساءة أعظم من أن يتهم إمام الهدى وقدوة الخلق صلى الله عليه وسلم في عدله وإخلاص نيته. وقد بين نبينا صلى الله عليه وسلم سبب امتناعه من قتل هؤلاء كما في رواية لهذا الحديث بقوله: معاذ الله أن تتسامع الأمم أن محمدا يقتل أصحابه، رواه أحمد. قوله صلى الله عليه وسلم: إن هذا مع أصحاب الله أو في أصحاب الله يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. والتراقي جمع ترقوة، وهي العظم الناتئ بين العاتق والعنق، وللإنسان ترقوتان. قال الله تعالى: كلا إذا بلغت التراقي. وجاء في بعض الروايات: لا يجاوز حناجرهم، أي أن شأنهم مع القرآن لا تتجاوز تلاوتهم الحناجر، فلا تبلغ معانيه قلوبهم، ولا يعملون به ولا يتأدبون بآدابه. قال النووي رحمه الله: معناه أن قوما ليس حظهم من القرآن إلا مروره على اللسان، فلا يجاوز تراقيهم ليصل قلوبهم، وليس ذلك هو المطلوب، بل المطلوب تعقله وتدبره بوقوعه في القلب. قوله: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. السهم معروف، والرمية هي الصيد الذي يرمى بالسهم، فإذا أصابه السهم اخترقه وخرج من الجهة الأخرى، والمعنى أنهم يخرجون من الدين بسرعة واندفاع كما يخرج السهم من الرمية، فلا ينتفعون منه بشيء. وهذا بيان لحال الخوارج وبدء نشأتهم وأصل طلالتهم، واعتداد الواحد منهم بفهمه السيء وإدراكه القاصر، ثم يتطاولون على من هو أعلى منهم علما بدين الله. ولهذا وصفهم صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث بأنهم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، فهم مع حداثة السن وسفاهة العقل يتطاولون على الأكابر تسفيها لهم وقدحا في نياتهم وطعنا في مقاصدهم وانتقاصا لعلومهم. وإذا كان سلف هؤلاء قال في شأن النبي صلى الله عليه وسلم: اعدل يا محمد فإنك لا تعدل، فلا عجب أن يكون خلفهم كذلك مع العلماء الأكابر والأئمة الأجلاء، طعنا فيهم ووقعة في أعراضهم وانتقاصا لأقدارهم وتشكيكا في نياتهم. ولهذا درج هؤلاء عندما يريدون إفساد الشباب وإيقاعهم في المنزلقات الخطيرة أن يبدأوا معهم بتزهيدهم في أهل العلم والحط من مكانة العلماء والطعن فيهم والانتقاص لهم، فإذا زهد الشاب في العلماء وسقطوا من عينه فلا تسأل حينئذ عن هلكته. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الخوارج لا يزالون يظهرون في الأمة جيلا بعد جيل حتى يخرج آخرهم مع المسيح الدجال، فهم باقون في كل عصر وخطرهم عظيم على الناس والمجتمعات. والشاهد من هذا الحديث هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويلك. وقد تقدم أن هذه الكلمة ويلك ومثلها أيضا ويحك تجري على الألسنة في مقام الإنذار أو التحذير أو التخويف لمن وقع في هلاك أو أوشك أن يقع فيه. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.